على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكبرنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأتى بالجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالولي الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا للحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات صحيفة 21 200. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها كلام معتدل أي والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا يعني والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. ليش يعني لا نكلف نفسا إلا وسعى؟ فقال كلام معترض، وهذا الحقيقة الاعتراض، يعني كلام معترض لكن الحقيقة كأنه ليس معترض. يعني شو قال سبحانه وتعالى بالآيات التي قبلها؟ يعني توعد أهل جهنم وكان ما كان منهم، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يعني عذاب شديد، بعدين ربي ذكر وهيك سبحانه وتعالى سنته في كتابه أنه يأتي بذكر أهل جهنم وأهل الجنة أهل الجنة أهل جهنم، يعني ليبين وليرغب أولئك بأن لهم منفذ وأن لهم نجاح ونجاة مما كان يقع في أمثال، نسأل الله العافية، في الذين ابتعدوا عنه والذين كفروا به سبحانه وتعالى. ومع ذلك ربي قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني هؤلاء الذين نجوا وكانوا من أهل الجنة ما كلفتهم شيء، يعني شغلة مو صعبة، يعني الأمر مو صعب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني ووعدوا، يعني لا ما كلفتهم يعني شيئا شاقا عليهم، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني هذا من تمام الحجة عليهم، يعني أولئك هؤلاء أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والحقيقة يعني عندما قال لا نكلف نفسا إلا وسع معترض، يعني والذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال أنا لا أكلف أحدا إلا بما فيه وسعه وإلا ما آتيته، لذلك الأمر مشاق، لكن الله يكرمنا ويجعلنا من الذين كتبهم في الجنة إن شاء الله. طيب، ومعنى لا نكلف إلا وسعها أي إنه لم يكلف أحدا من نفقات الزوجات، أي إنه لن يكلف أحدا من نفقات الزوجات إلا ما وجد وتمكن منه دون ما لا تناله يده. يعني مو بروح يعني يذهب الزوج ويعصي الله من أجل أن يأتي لهم بالمال وأن يوسع عليهم، لا نكلف نفسا إلا وسعها. لكن الحقيقة الآية أوسع من هذا، أوسع من كون نفقة زوجة أو نفقة أهل أو نفقة عيال أو نفقة جارك الذي لا يجد وأنت تعلمه. كل هذا يجب عليك أن تنفق منه. وأنفقوا ومما رزقناهم ينفقون، رب قال سبحانه وتعالى. قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، ولم يرد نعم ولم يرد إثبات الاستطاعة قبل الفعل. شلون يعني لم يرد إثبات الاستطاعة قبل الفعل؟ يعني ربي سبحانه وتعالى يأمرك بما أمرك به، فبيقول لك أنا أعطيتك كذا، يقول لك قم صلي، ما قال لك قويتك فقم صلي، لا، أمر لأنه لا يكلفك إلا بما تستطيع. لذلك قال ولم يرد سبحانه وتعالى إثبات الاستطاعة قبل الفعل، يعني بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا، يأمرك يعني لا يرد هذا، يأمرك ثم يعني يبين أنه ما كلفك إلا بما وسعك، بما في وسعك. طيب، وغيره قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما وسعها. نعم، ليست الآية عامة، ليست من نفقة الزوجات. نعم، يعني أعم من هذا. قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم، يعني كان بالصلاة وكان بالزكاة وكان يعني بكلمة إيمان، كلمة إيمان أو شيء، لا يكلفه سبحانه وتعالى. يعني الإيمان اللي هو إيمان أو عدم الكفر، إذا ما استطاع عدم الكفر يعني وأمر بالكفر وأمامه العذاب، ما كلفه الله سبحانه وتعالى أن يمتنع عن ذلك. يعني له أن يقول كلمة الكفر اللي هو كفر، ما لا يكلف الله نفسا إلا ما هداها سبحانه وتعالى. نعم، لذلك يعني في الجميع عام. نعم، ونزل قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا منهم. نعم، العافية. نعم، ذكر الله عز وجل فيما ينعم به على أهل الجنة نزع الغل من صدورهم. هلا قال فيما ينعم به على أهل الجنة، قال نزع الغل، بصير نزع لكن عدم التشكيل أولى. قال وقال نزع الغل فيما ينعم، نزع الغل يعني معطوف على المجرور فيه، أنه فيه ما في الذي ينعم، نزع الغل بدل منها. لكن صير كمان يعني أراد يعني نزع الغل، صير القطع يعني لعظمة هذا الشيء، هذه النعمة، يصير يعني. لكن لو ما شكل معلش، إذا واحد قال نزع الغل ما بيضر. نعم، والنزع الاستخراج. والنزع الاستخراج شو قالها؟ قال استخراج سين وتين وتاء للطلب، يعني فيها يعني فيها كلفة، يعني نزعنا نزع الاستخراج، يعني سبحانه وتعالى امتن علينا ويمتن على أهل الجنة بنزع هذا، يعني استخراج، يشير سبحانه وتعالى وهو على أن هذا الغل متمكن في الصدور، متمكن في الصدور، سمعت من رجل مخضرم مو عالم هو بس عالو كبير الله يرحمه بيشتغل سمسار يعني سمسار بسوء الخير رحمة الله يعني قال هذا شو قال هذا اللي هون يعني بالعنق يعني الجوزة قال هذا من الحقد هذا بس شوف صغير ماله انه ما بيحمل على حدا هذا من عنده اذا ما سددته تصلح صلاتك بس هذا انا سمعته عم يحاكي وهذه شو عم يحكي يعني قال هاد شو هذا هذا هذا من الحقد هذا من الغل هذا شوف الصغير ما بتلاقي فيه يعني الله اعلم يعني بس يعني في إله يعني أصل يعني كل واحد فيه يحمل يعني فلان عمل معه فلان تكلم عليه فلان وإلا أبدا يعني يعني الإنسان لا يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل وهذا اللي هو ضدك بدك تحمل يعني هذا يؤذي لذلك نحاول أنه ما نؤذي حدا حتى ما يكون يعني بقلب أحد علينا شيء ونكون لحنا السبب بذلك يعني وربي قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وقال أتصبرون ما قال أتصبرون شو معناها يعني هاي مرة الصبر مر الصبر كالصبر هذا دليل لذلك ربي قال وكان ربك بصيرا سبحانه وتعالى يعني يعلم من يصبر ولا يحمل ممن يحقد وممن يعني يدفع أو يزيد في الدفع وجزاء سيئة سيئة قال لك أبوك قل له أبوك مو 60 أبوك قال لك أبوك أي أبوك 60 ليش 60 هو واحد هذا يعني وجزاء سيئة وربما ينتقم الله سبحانه وتعالى من المظلوم للظالم ليش؟ لأنه زاد في أخذ حقه عليه فزد له عليكم السلام ورحمة الله وسلم زاد في حقه يعني في أخذ حقه من الظالم لذلك وجزاء سيئة سيئة طبعا هي مو سيئة هذا ألك حقك لكن هي مشاكلة نعم ولا السيئة منهي عنها نعم وإن الله لا يأمر بالفحشاء يلا سيدي فالنزع الاستخراج والغل الحقد الكامل في الصدر نعم والجمع غلال والصدر وين بالصدر يعني بالقلب يعني القلوب التي هي في الصدور نعم أي أذهبنا في الجنة ما كان فيه أيوة. أي أذهبنا في الجنة أي أكد عليها أي أذهبنا في الجنة أذهبنا في الجنة يعني سبحانه وتعالى نعم تفضل أي أذهبنا في الجنة ما كان في قلوبهم من الغل في الدنيا في الدنيا مين هذول أهل الجنة هؤلاء أهل الجنة يحقدون لا ما به لا يحقد لأنه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا شلون نزعنا ما في قلوبهم من غل هذا بالآخرة وهذا في الدنيا معناته ما في غل لكن الله يرحمه هذا سمعته من الدكتور سعيد رمضان رحمه الله تعالى تكلمنا بها الآية كان بأثناء كان هو درس الشيخ ملا لكن هو تكلم بكلام جميل جدا رحمة الله عليه قال ينزع يعني مثل الأنبياء والمرسلين غل ما عندهم لكن في قابلية الغل لأنهم بشر هالقابلية رب سبحانه وتعالى نزع من الأنبياء والمرسلين لكن موجود عند كل أحد لكن ما عنده غل ما عنده حقد اللي الذي يحقد هذا غير مؤمن هذا يعني كامل الإيمان لذلك ينزع يعني سبحانه وتعالى هالقابلية بصير ما عنده قابلية للحقد يعني بيرتاح لمن ما عنده هذا شيء مرتاحة كثير بتلاقي الولد ما بيمرض ولا بيصير له شيء ولا ولا ولا. ليش؟ ما بيحمل على حدا. أعمل شو ما عملت معه بعدين حكي كلمة خلاص مرضى ما بيحقد. أما الكبير وهالهزة بقى شو عم تهزه، وكمان إذا ما تحرك أكتر يعني، بس هي في عال مو فعل ما بيعمل شو هي، هي عم تعبي قلبه، هي هذا ضرر كبير هذا. لذلك وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. يعني حاول الإنسان ما في غير اتركه. ليه؟ إذا رأيت الله في الكل فاعلا رأيت الناس كلهم ملاحا، يعني كل شيء عقد جوهر، كل شيء عقد جوهر، يعني هو الفعال. لا تغتر بأسباب وآلاته، مين اللي هيك سلطه، مين اللي يعني دفعه، مين هو الله، لكن هو يؤاخذ. لكن خلاص انت رجع. والعلماء ذكروا يعني أهل التربية رحمهم الله تعالى قالوا إذا إنسان يعني اعتدى أو شيء شو بدك فيه انت لا تدفعه. هذا مثاله مثال راعي الغنم، وانت مريت من أمامه فكلبه يعني يأتي إليك ويزعجك وربما آذاك، فكل ما دفعته يرجع، كل ما دفعته يرجع بيزداد، بالعكس يزداد أكثر. لكن قل لصاحبي إليك كلبك عني، يعمل له كلمة هدئ خلاص ما بشي. قل له يا رب ادفع فلانا عني، ما بتلاقي إلا ربي سبحانه وتعالى أراها. نعم نعم. هلأبنا تنجلينا شيء الأقصد هل إحنا بالآخرة يكون صار فينا مثل ما صار بالأمريكا؟ نعم. لا ما في، ما يعني ما بقى غل ما في. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الجنة ما بفوت إلا سان نظيف كتير. ليش بجهنم يعني يدخلون جهنم بعض الخلق وثم يدخلون الجنة، بيعملون عملية تعقيم، تعقيم راكل ويدخلون على الجنة، لأنه الجنة ما فيها جرثوم أبدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شرحوا له صدره وخذوه. اللهم صل الله عليه وسلم. نعم. طيب من الآن والذكر وكثرة الذكر تذهب هذا، تذهب هذا. نعم. الذكر يعني دواء وغذاء بآن واحد. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والحق هذا ظلمة، يخرجكم من الظلمات إلى النور، لأنه وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله، كل كلمة لا إله، وكان بالمؤمنين اللي بيصدق يعني نال الرحمة سبحانه وتعالى. طيب، فوالنزع الاستخراج والغل الحقد الكامن في الصدر، والجمع غلال، غل وغلال. أي نعم. أي أذهبنا في الجنة ما كان في قلوبهم من الغل في الدنيا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغل على باب الجنة كمبارك الإبل. قد نزعه الله في قلوب المؤمنين. يعني مبين لهم شوف شو طلعت لكم شو أخلصت لكم، يعني سبحان الله كلها كانت في صدوركم. يعني نعم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني هذا كمان ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني بس عندما قال عند قوله عليه الصلاة والسلام يعني هذه في الآخرة يعني أذهبنا في الجنة ما كان في قلوبهم من الغل. لكن روي عن علي سيدنا رضي الله عنه أنه قال أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قالت الله تعالى فيهم يعني في الآخرة ونزعنا ممكن وممكن يكون في الدنيا. إذا كان في الدنيا بصير ما فيها دليل، لكن أرجو يعني من الذين يعني منجيهم الله. وهي من سيدنا علي شغلة كبيرة يعني أنا وعثمان. هو ليش قال أنا يعني أنا وعثمان؟ لأنه مبشر، والذي بشره الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وطلحة والزبير كلهم يعني كل مبشرون. لذلك أرجو أن أكون من هؤلاء، يعني يتحدث بنعمة الله عليه أن بشره رسوله بالجنة. نعم. وإذا بدنا نقول عنا يا ترى بالدنيا، يقول أنا وعثمان وطلحة والزبير، يعني نحن يعني صار عليهم تعدي أو شيء، هؤلاء ما يحملون على خصومهم ممكن، لكن اعترضنا أن سيدنا عثمان قتل ما بقى يعني عندما قتل، بس لكن يظهر أنه كان لهؤلاء له أعداء وتكلموا فيه، حتى سيدنا معاوية دعاه قال له أنا أحميك من هؤلاء، قال له لا بقي يعني ممكن يعني أنه كان لا يحمل عليه. نعم. لذلك قال يعني لذلك. نعم. وقيل نزع الغل في الجنة ألا يحسد بعض. أما الأصل الأولى مثل ما حكينا بالأول يعني يتحدث بنعمة الله عليه بتبشير رسوله بهم في الجنة، لأن كل هؤلاء ورد بهم يعني بأسمائهم. سؤال الشيخ أبو صيري سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادات غرر يعني لا لا بيناتهم ما في شيء يعني. نعم. وقيل نزع الغل في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل منازلهم. ممكن يعني يكون في قد يكون في شيء ممكن يعني يرد هذا الكلام يعني. نعم. وقد قيل إن بس ما في شيء يحمل على هذا. نعم. طيب. نعم. وقد قيل إن ذلك يكون عن شراب الجنة. طيب. وقيل نزع الغل في الجنة ألا يحسد بعضهم، يعني تفسير ثاني للآية، ألا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل منازلهم. شلون هذاك فهو يعني وأنا يعني ذا هو عالي كمان كلكم عاليين يعني بس يعني أعلى. نعم. وقد قيل إن ذلك يكون عن شراب الجنة، ولهذا والله هذا موجود بالدنيا قبل الآخرة، هذا منزوع بالدنيا قبل الآخرة، هذا مقنطر والثاني يعني معه كفاف. شلون هذا معه هيك شيء؟ هذا عند المؤمن مو موجود أبدا أبدا، حتى ولا ما بيحسدوا عليه، بيقول الله يعينه يعني يعني مثل ما سئلنا علي تبا للدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب، يعني بده يسأل ما الإنسان تنزول قدم مؤمن حتى يسأل عن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وين شو شريت في هذا بقى الله يعفو عنا. لذلك فاز المخفون والمفلسون في أمان، يعني لما بيجوا من المطار ما بيجوا، وكنا بالحج أنا وغير ما شوف لهدول الجمارك إيه واقف وهذا بعد الحج طيب فمشي ما معه شيء، يلا ما ذاك معه ثلاث أربع شنات، يلا افتح افتح هاي افتح هاي وقف نص ساعة، هذا إذا ما معه شيء، إذا يعني حلال، وإذا في شيء فوت له. يعني حلالها حساب وحرامها عذاب. فهذا موجود بالدنيا، يعني معه مال ما بطلع هيك لاوي، خاف على رقبتك يعني لاوي. نعم، يعني شوف انا نعم الله عليك سبحانه وتعالى. نعم، انظر لمن تحتك ليس لمن فوقك، يعني في الدنيا. نعم، ولهذا قال تعالى سقاهم ربهم شرابا، فإن ذلك يكون عن شراب الجنة، يعني يذهب ما في صدورهم. نعم، درجات الجنة إذا كان واحد درجة صفر وواحد درجة عليا، هذا لا يجد شيء في قلبه من الحزن مثلا؟ لا أبدا، هذا أفضل من أبدا. أفضل من معناته ما له بالجنة، الجنة ما فيها حزن، ما يشاءون، ما يشاءون، هذا ما يشاءون يخلق فيه ربي سبحانه وتعالى الرضا، وإلا بيصير حزن مو جنة صار ما تمت. يعني لما يجد واحد أعلى منه بالدرجة يبقى في شيء في قلبه؟ ما، لا ما بيكون أبدا، هذا بالدنيا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. شلون قرة أعين؟ شلون دبابة بنفسه؟ شلون صار؟ شلون صار بيصير قرة عين وأعلم منه؟ ما بيصير بالدنيا، ما في بالجنة، ما في هيك شيء. وإلا بيتنافى مع نعيم، اسمه نعيم، اسمه جنة، ما عاد اسمه جنة، ما هو كامل اسمه معناته. نعم سيدي، نعم، قد قيل خطر في بالي سيدي أنه قالوا لكل إنسان، الله يجزيك خير، كفي بكفي، والله كفي بكفي خلاص. سيدي انه سبحان الله قال سيدي في كل انسان في جانب ملائكي جانب شيطاني، فخطر ببالي سيدي انه بالجنه بترجح الجانب الملائكي، بده يصير مثل الملائكه. سيدنا اسرافيل ما بيحب يكون مثل سيدنا جبريل، ما بيقول انه يا ريتني اكون مثل سيد الملائكه. نعم، يعني ما مو بترجح، ملائكي وبس، ملائكي وبس. نعم. وقد قيل إن ذلك يكون عن شراب الجنة. نعم، ولهذا قال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم، أي طهروا الأوضار من الصدور. نعم، على ما يأتي بيانه في سورة الإنسان والزمر إن شاء الله. نعم، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي لهذا الثواب، لأن أرشدنا وخلق لنا الهداية. ثواب الجزاء يعني. نعم، وهذا رد على القدرية، يعني أنت اللي عملت هيك، أنت أردت، كله بإرادة الله. نعم، وما حتى يتهموا يعني أنه ربي سبحانه وتعالى ما أراد الشر وأهل الشر، لذلك هدول أرادوا الخير، هدول لذلك دخلوا، وأولئك أرادوا الشر لذلك دخلوا جهنم. نسأل الله العفو والعافية. نعم، وما كنا قراءة ابن عامر بإسقاط وباقون بإثبات. نعم، لنهتدي لا منفي. نعم، ما كنا لي يعني تأكيد يعني النفي. نعم، نعم، مثل وقالوا قالوا. نعم، وهذا ما بنافي يعني قول ابن الجزري فكل ما وافق رسم نحو ما وافق وجه نحو وكان الرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان لأن وجد في بعض مصحف الشاميين ذلك. أنا أشكرت علي، سألت الشيخ حسين خطاب السؤال، قال لي هذا ما يتنافى، رحمة الله عليه. نعم، لأنه وجد في مصحف الشاميين ذلك. نعم، هذا هذا ممكن يتخلف موافقة لجنة. نادر هذه الكلمات، وهذا ما له حكم، نادر ما له حكم طالما موجود. نعم. ايه ونود أصله أولا شو قال لنهتدي لا منفي لولا أن هدانا في موضع رفع. شو في موضع رفع؟ يعني أن هدانا، جملة أن هدانا يعني لولا هدايته سبحانه وتعالى. شو مقدر بعدين؟ لولا هدايته موجودة، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي يمين ذا استقر. إيه بعد لولا ما يذكر الخبر. إيه فكمان أو نقدر بتكون قراءة ابن عامر يعني شيء يعني واضحة تمام. لولا هداية ما كنا، أما بدنا نقول لولا هداية الله وما كنا، لا لولا هدايته ما كنا. تصير قراءة ابن عامر يعني تتوجه بهذا. فإما أن نقول يعني الخبر محذوف من قدر موجودة، أو ما كنا مهتدين على قراءة ابن عامر بدون واو. نعم نعم. ونود أصله نودي. نعم نودي. نعم. في موضع نصب مخففة من الثقيلة. يعني نادى أصلا نيدة أو نودة. نعم نعم نعم. في موضع نصب مخففة من الثقيلة. نعم. أي بأنه دين في الجنة. نعم. وقد تكون تفسيرا لما نود به أن النداء قول. إيه والله ما كمان جيد هذا. ونود أنه كذا الحال والشأن كذا، أو نودوا لأنه نادى يعني قال نودوا، وكتبنا عليه أن أي أن يسموه تفسيرية ما ألا شيء يعني ما لعنى. نعم. وقد تكون تفسيرا لما نودوا به، يعني حكيت يعني ما نودوا به فسره، لأن النداء قول فلا يكون لها موضع. أي قيل لهم تلكم الجنة. نعم دون يعني. وقيل ونود تلكم الجنة. نعم. لأنهم وعدوا بها في الدنيا، أي قيل لهم تلكم الجنة. نعم. تلكم الجنة التي وعدتم بها، أو يقال لهم ذلك قبل الدخول حين عاينوها من بعد. وقيل تلكم، فكر هيك أنت بشايل يعني شيء ما يصدق يعني يعني بالوصف. انت جاي يعني جاي تدخل فرحك يعني اكثر منه، اكثر ما تدخل فرح. هلا ليلة العيد احلى من العيد يعني، يعني جاي يعني مقبل هذا اله يعني الله جازاهم قبل ما يدخلوا الجنه. اي والله. نعم. وقيل تلكم بمعنى هذا. نعم. ومعنى ورثتموها بما كنتم تعملون، أي ورثتم منازلها بعملكم. نعم. ودخولكم إياها برحمة يعني هون بما يعني عندما كنتم تعملون. نعم. لأنه دخولكم إياها برحمة الله، فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى ذلك الفضل من الله، وقال فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. نعم نعم. وفي صحيح مسلم لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. نعم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني منه وفضل. نعم. وفي غير الصحيح ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والنار منزل. نعم. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الجنة لأهل النار، فنظروا إلى منازلهم فيها، فقيل لهم هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله. نعم. ثم يقال يا أهل الجنة رثوهم، يعني يورثوهم. نعم. فتقسم بين أهل الجنة منازلهم. نعم. قلتم في صحيح مسلم: لا يموت رجل مسلم إلا أدخله الله مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. حضراتنا هذول مشايخ وأكلحة، شو الفرق يعني؟ يعني هذا نصراني وغيره، يعني ساوية سلطة كلها يسموها توحيد أديان. يعني الله اللي ما بيقول كفار كافر، اللي ما بيقول النصارى واليهود كفار كافر، هذا لأنه الله قال لقد ما الكفار لقد كفر. نعم نعم. وهذا أيضا ميراث. نعم نعم. نعم بفضله من شاء وعذب بعدله من شاء. يا اللهم نسألك فضلك. نعم. وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تنال إلا برحمته. نعم. فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورثوها برحمته. نعم. لكن قالوا الأعمال بقى زيادات المراتب تكون بالأعمال، الفضل يعني بالجنة والإيمان من الله سبحانه وتعالى. نعم. والأعمال حقيقة كل شيء بفضله، لكن يكون تفاوت درجاتهم بأعمالهم. نعم. إذ أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل عليهم. نعم. أوردتموها من غير إدغام. نعم. شو من غير أوريث؟ عم يقول الشيخ أوردتموها، يعني عم نقول أوردتموها، أوردتموها يعني هذه بضغمة من يدون لحش. مين لحش؟ ابن عامر وابو عمر وحمزة الكسان، شين ولام وحاء. مين لحش؟ هشام. كلهم يعني لا لحش لام وحاء وشين، اي كلمة لحش اربع قراء، هي من عندي يعني. نعم. مين هن سيدي؟ الثلاثة مين هن؟ الأربعة مو ثلاثة. لام ابن هشام، وأنا يعني كان في دكتور عم يقرأ معي الله يوفقه. هذول يعني قد جاءكم وكلا برانا كذا، قال لي من يعني عم يجيب، أنا زدت من عندي مثل مثلا ابن عامر وأبو عمر وحمزة والكسائي كلهم، ما كلمة شو كلمة تجمعهم كلهم؟ كلمة لحاش. كيف جمعتهم؟ كيف جمعتهم؟ كيف جمعتهم يعني أبو ابن هشام وأبو عمر؟ يعني اللام هشام. أيوه. والحاء أبو عمر. أيوه. والشين حمزة والكسائي، وذو النقط شين والكسائي وحمزتي. الله يبارك. الله يبارك فيكم. بعفال ضحاش بس ما تنحشى. الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا وانزع من قلوبنا كل شيء تكرهه وأبدله بما ترضاه وتحبه، وعافنا واعف عنا مخرون ذلك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا، وأرنا عز دينك وذل عدوك وفرج عاجلا عن المكروبين يا أرحم الراحمين. فرج عنا وعن المكروبين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك. نعم.